لا شك أن الحياة هي دار ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فليست بدار مستقر، وإنما هي دار ممر ودار رحيل ودار انتقال، وليست بدار جزاء، وإنما هي دار عمل، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. لا شك أن هذه الشريعة حينما جاءت اهتمت بهذا الإنسان، بروحه، بعقله، بفكره، بجسده، بطموحاته، بأفكاره، بأعماله الدنيوية والأخروية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاءت الشريعة الحقيقة دائما تحث الإنسان على حسن العمل، وخاتمة هذه الأعمال هو الجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل عمل ممكن أن يكون جزاؤه حسن عند رب العالمين جل وعلا. كل أعمال الإنسان من الصلاة والزكاة والعبادة والدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والصدقات والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل والتعلم والتعليم وغير ذلك، كلها بإذن الله عز وجل في باب الحسنات. هذا هو مفهوم الحسنات بالمفهوم الواسع. لا شك أن هناك أعمال أخرى أيضا دائمة تستمر على الإنسان، مثل إن صحت العبارة كأنها رصيد جاري وأرباح متتابعة وأسهم متضاعفة.